بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النبار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله، فيجعل الأول الذي هو توحيد الربوبية فيجعل الأول دليلا على الثاني. توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، كما سبق معنا أن الإنسان لو أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو كذلك الخالق الرازق كما حج الله سبحانه وتعالى المشركين في خلق السماوات والأرض والتدبير والرزق، فيجيبون مع ذلك كله بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو المدبر هو الرازق، ثم ربنا سبحانه وتعالى يحاججهم: فلماذا لا تعبدون الله؟ فإذا كان الله هو الخالق الرازق المدبر وحده دون ما سواه، فلماذا تصرفون العبادة لغيره؟ ولماذا تجعلون معه آلهة تعبد من دونه؟ فالله سبحانه وتعالى جعل توحيد الربوبية دليلا لإثبات توحيد الألوهية. قال: فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا، أي المشركون، إذ كانوا يسلمون في الأول، أي يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق، وينازعون في الثاني. ينازعون في الثاني، كانوا ينازعون الرسل في توحيد الألوهية، وكانوا يعجبون أن جاءت الرسل من أجل أن يجعل الآلهة واحدة، فلهذا كانوا ينازعون في الثاني مع إقرارهم للأول. قال: وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله. هذا كله في توحيد إيش؟ توحيد الربوبية. أإله مع الله، يعني إذا كنتم تقرون بهذه الأمور فلماذا تجعلون آلهة دون الله؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون عن الحق. الآيات، يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار، هذا استفهام إنكار وليس استفهام لطلب الجواب. الله سبحانه وتعالى ما يريد منهم الجواب، أإله مع الله ما يريد منهم جوابا، لكن هذا إنكار وإبطال، أي لماذا تتخذون إذن الآلهة مع الله؟ إذا كان منكم الإقرار والإثبات للخلق والرزق والنفع والضر من الله سبحانه وتعالى، فلماذا تجعلون الآلهة مع الله؟ ولماذا كذلك تصرفون العبادة لغير الله، مع أن هذه الآلهات لا تخلق ولا ترزق ولا إلى غير ذلك، إنما هذا إلى الله كما أنتم تعتقدون؟ فهذا يسمى استفهام إنكار، وليس المراد به الاستفهام الذي ينتظر إلى جواب. قال: وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك. أإله مع الله؟ يعني ليس مع الله إله، إذا كان الأمر كما تقولون وكما تقرون فليس مع الله إله. قال: وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، لم يفعل ذلك من الرزق والخلق غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام، أي استفهام مجرد واستفهام ينتظر إلى جواب، لا، كقولك لآخر: هل أنت طالب علم؟ فهذا ينتظر إلى جواب، أن تقول له نعم أو لا، لكن هذا من باب الإنكار. أإله مع الله؟ أي ليس ثم إله مع الله. قال: وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، طيب، الصواب أن كلمة أمن، نحن عندنا أمن، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل، هكذا الصواب، هكذا الصواب عندنا، ما كانوا يقولون إن معه إلها أمن جعل الأرض قرارا إلى آخر الآية، لكن الصواب أن كلمة أمن هذه تبعد، هذه تبعد. قال: لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم يقرون بأن الله وحده فعل هذا. وهكذا سائر الآيات، يعني كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما ينازعون في توحيد الألوهية. قال: وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، هذا أي التوحيد؟ ها؟ توحيد ربوبية. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، هذا توحيد ربوبية، توحيد تدبير ورزق ومنع إلى غير ذلك. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ هذا كذلك احتجاج، الله سبحانه وتعالى احتج عليهم بهذا الأمر الذي يقرون به. إذا كنتم تقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ السمع والبصر وهو الذي يختم على القلب، فإذا كان الأمر كذلك تثبتون هذا، فهل إله مع الله سبحانه وتعالى؟ أي لماذا تتخذون الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى؟ قال: وأمثال ذلك. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية، ما إعراب الغاية ها هنا؟ من يعرب لنا الغاية؟ وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية، ها؟ ما إعراب الغاية؟ ها؟ ها؟ مفعول به لمن؟ ها؟ يجعل، المفعول الثاني ليجعل، الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية الغاية. إذن هو إيش إعرابه؟ ضمير إيش؟ ضمير فصل، ضمير فصل، فالغاية مفعول به ثان ليجعله. قال: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النضار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية، يعني هو الأساس والبداية والنهاية، هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل. ما إعراب داخلا؟ بإعراب الكلام يفهم الألفاظ. ما إعراب داخلا؟ ها؟ ما إعراب داخلا؟ ها؟ ها؟ خبر كان. وإذا كان توحيد الربوبية داخلا في التوحيد، إذن جملة الذي يجعله هؤلاء النضار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في الربوبية، هذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية. وكلمة داخلا مربوطة بالجملة الأولى، وإذا كان توحيد الربوبية داخلا في التوحيد الذي جاءت إلى آخر. قال: وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النضار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة. دلائل إيش؟ دلائله ها؟ يعود إلى ماذا دلائله؟ أي التوحيدين؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. قال: فليعلم أن دلائله متعددة، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. والناس محتاجون إلى توحيد الألوهية، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى أدلته كثيرة متعددة، ومنها توحيد الربوبية، أعظم دليل، أعظم دليل لإثبات توحيد الألوهية هو توحيد إيش؟ الربوبية، كما سبق معنا في الآية. قال: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. الله سبحانه وتعالى جعل العقل خدمة للدين، جعل العقل خدمة لإيصال المطالب الإلهية الشرعية، جعله يعني واسطة، وجعله كذلك يفهم ويدرك هذه الأمور. فلهذا تجد في القرآن الأمثلة الكثيرة العقلية لإثبات الأمور الشرعية، ومن ذلك إثبات توحيد الربوبية، وكذلك إثبات توحيد الألوهية إلى غير ذلك، وإثبات الأسماء والصفات إلى غير ذلك. ومن راجع كتاب الصواعق المرسلة المجلد الثاني، فإن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قد ضرب الأمثلة الكثيرة في كتابه نقلا من كتاب الله سبحانه وتعالى لإثبات الأمور الشرعية، ضرب أمثلة كثيرة من كتاب الله بأن الله سبحانه وتعالى يبين للناس بضربه للأمثلة العقلية لإثبات المطالب الشرعية من الخلق ومن البعث ومن النشور إلى غير ذلك من الأمور التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يفهمها العقل. قال: لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. وما كان من المقدمات معلومة ضرورية، معنى ضرورية الشيء الذي لا تستطيع أن تدفعه ولا أن تجحده ولا أن تنكره، هذا هو العلم الضروري. العلم الضروري هو الذي لا تستطيع أن تدفعه ولا تستطيع كذلك أن تجحده وأن تنكره. قال: وما كان من المقدمات معلومة ضرورية، قلنا الضرورية التي لا يستطيع الإنسان أن ينكره ولا يستطيع كذلك أن يجحده، كوجود مثلا بغداد، وجود بغداد، هل يستطيع أحد أن ينكر وجود هذه المدينة؟ الجواب لا، لأن هذا من الأمور التي هي معلومة ضرورية. قال: وما كان من المقدمات، يعني من المطالب، معلومة ضرورية متفقا عليها، لا أحد يستطيع أن ينكرها، استدل بها يعني هذا القرآن، الحديث عن القرآن، فيستدل بالأمور المتفق عليها لإثبات الأمور المتنازع فيها. فتوحيد الربوبية كما سبق معنا بأنه أمر متفق عليه، فهل القرآن يبين لنا ويضرب لنا الأمثلة العقلية والحجج لإثبات توحيد الربوبية؟ لا، وإنما يضرب لنا الأمثال ويأتي لنا بالحجج لإثبات الشيء الذي تنوزع فيه، وهو إيش؟ توحيد الألوهية. إذن القرآن يأتي بتوحيد الربوبية المتفق عليه ويستدل به، لا يستدل له، وإنما يستدل به، يستدل به على إثبات توحيد الألوهية. قال: ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، يعني الإتيان بالأدلة لإثبات توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية أمر معلوم بالضرورة ومتفق عليه، فلا يحتاج إلى الاستدلال له وعليه، وإنما يستدل به لإثبات الأمر الذي خفي والذي تنازع فيه الناس. قال: والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف. إيش تحذف؟ أن تحذف تلك الأمور الواضحة البينة المتفق عليها، تحذف. قال: أن تحذف وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فإنه يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع، عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، كما سبق معنا الثانوية الذين يقولون بالنور والظلمة، وأن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. قال: وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، أي أفعال الإنسان، الإنسان حيوان باعتبار الحياة، أن فيه حياة، فلهذا يقال بأن الإنسان حيوان بهذا الاعتبار. فالقدرية الذين يقال لهم بأنهم مجوس هذه الأمة، القدرية الذين يقولون بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، هذا هو قول القدرية. ففي القدرية نوع من الشرك، أنهم يقولون بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى وأن مشيئة الله وقدرة الله وخلق الله لا تدخل لها في أفعال الإنسان، هكذا تقول القدرية. فالقدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس كما سبق معنا يقولون بإثبات النور والظلمة، خالقين صانعين، فلهذا سميت القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقا مع الله وهو الإنسان يخلق فعل نفسه. قال: وكما يقوله الفلاسفة الدهرية، الفلاسفة الدهرية هم الذين يقولون بالطبيعة، وأن الطبيعة هي التي تخلق، الأشياء. قال: وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا، يعني حركة الأفلاك يعني الفلك والكواكب إذا تحركت وكذلك سارت فإنها تحدث وتخلق أشياء، هكذا تقول الفلاسفة الدهرية، يقولون بأن الأفلاك والكواكب إذا تحركت فإنها تؤثر في وجود وصنع بعض المخلوقات، وهكذا حركة النفوس وهكذا الأجسام، يقولون بأن هذه كذلك تؤثر في إيجاد بعض المخلوقات التي لا يخلقها الله، وإنما يخلقها حركة النفس أو حركة الأفلاك أو الأجسام الطبيعية. قال: فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة، يعني مخلوقة، بدون إحداث الله إياها. هؤلاء يعود إلى الثانوية والفلاسفة الدهرية والقدرية. قال: فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية، وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. وحديث زيد بن خالد، حديث زيد بن خالد المتفق عليه في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في يعني قوله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم آنفا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي من نعم قال أصبح من عبادي ها نعم مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا برحمة الله وفضله فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بكوكب كذا وكذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. جمهور أهل العلم يحملون قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بأن النوء والكوكب هو الذي أنشأ وخلق وأوجد المطر. إذن في المشركين من مشركي العرب من أثبت أو من كان يشرك في الربوبية، يشرك في الربوبية. وكذلك قول قوم هود عند أن قالوا لهود: ما نقول إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، بعض آلهتنا يعني أصابك بعض آلهتنا. فهذا يعني فيه أن بعض المشركين قديما من كان مشركا في الربوبية، باتفاق أن من جاءتهم الرسل كان عندهم شرك في الألوهية، أما في الربوبية فهذا حصل لبعضهم، هذا حصل لبعضهم. قال: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس، يعني في الجملة متفق عليه، بيّن القرآن بطلانه كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم. قال: فتأمل هذا البرهان، فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لابد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه، هكذا يشركه وليس يشركه، الصواب في بعض المطبوعات شكلوها يشركه وهذا ليس بصواب، لأن هذا من الإشراك، من أشرك يشرك، وأما هذا يشركه فهذا من الفعل الثلاثي شرك، بمعنى المساعدة والمعاونة، بمعنى المساعدة والمعاونة والمظاهرة. قال: فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه، فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون تحت قهر ملك، وإما أن يكون تحت قهر ملك واحد، يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله، وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد، وملك على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع الذي أتى به الفلاسفة والنظار على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد. ركز على هذه العبارة، قال فذلك أي دليل التمانع الذي أتى به أهل الكلام والذي تشهد له الآية السابقة ما اتخذ الله من ولد إلى غير ذلك، قال فذلك تمانع في الفعل والإيجاد. ما معنى في الفعل والإيجاد؟ أي يمتنع هذه الأدلة العقلية وهذه الأدلة القرآنية في الآية السابقة، هذا يدل على امتناع أن يكون هناك خالقان صانعان يشتركان في الفعل والإيجاد وفي الخلق والتدبير والرزق إلى غير ذلك، فهذا يسمى تمانع في الفعل والإيجاد، يعني تمانع في توحيد الربوبية، أن يشترك مع الله سبحانه وتعالى إله آخر يدبر ويخلق ويرزق ويتصرف في الكون دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى، فهذا ما يسمى فذلك تمانع في الفعل والإيجاد. قال وهذا الإشارة إلى توحيد الألوهية، وهذا تمانع في العبادة والإلهية، تمانع في العبادة والإلهية، أن يكون مع الله سبحانه وتعالى آلهة تعبد من دون الله أو تعبد مع الله سبحانه وتعالى. قال فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. إذن بهذا نجد بأن القرآن دائما ما يستدل على إثبات توحيد الألوهية بتوحيد ماذا؟ الربوبية. قال فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، يعني مستحيل، ممتنع لذاته أي مستحيل، وهو الأمر الذي لا يوجد أبدا، وهو الأمر الذي لا يوجد أبدا. قال مستقر في الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية، يعني لا يكفي توحيد الربوبية، بل لا بد من توحيد الألوهية كما سبق معنا الكلام في هذا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك.